ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إلا وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إخوة الإيمان والإسلام أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبتم وطاب ممشاكم وتبيأتم من الجنة منزلا، خير ما نبدأ به دائما وأبدا القرآن الكريم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت نورا وبرهانا له يوم القيامة. القرآن الكريم وفضيلة القارئ الشيخ ياسر عبد السلام سرايا شهير يقين بسافور، ندعو الله له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم في والكافرون هم الظالمون. الله لا الله

Hello. قال أنا أحيي وأميت. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك السيدة زين. جواب تاني وبنفس الأداء. اشكر الله ووحد مولاك. نعم يا عم الحاج غريبت عليك. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ألم تر الله لا يهدي القوم الظالمين. الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها لأن يحيي هذه الله بعد موتها فأما كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وشرابك لم يتسنن فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير كيف تحيي الموتى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى قال بلى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وإن Oh! يا رب. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وإن قال إبراهيم رب أرني كيف Oh, يحبن جزءا ثم يحبن يأتينا تسعيا. من لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. كما كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. يقول الحق في محكم كتابه وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على نفس ونزلناه تنزيلا. هكذا إخواننا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب الله ومع ذي التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها القارئ الشيخ ياسر عبد السلام سرايا شهير المقيم بصافون. مكبرات الصوت والسندات الكبرى وصاحبها المهندس احمد شكري الادامولي والمقيم بالمنى سافور ضايل الكشفة هاني بالمنى سافور بالفراش الكبرى لصاحبها اشرف السعيد المرسي بالمنى سافور خدمة المتميزة على مستوى الدورية لصاحبها محمود الغادي والمقيم بكفر عطاولة خط اليمان والاسلام لا اراكم الله مكروها في عزيز لديكم.